يا نبي الهدى محطك قلبا. الله الله صلوا عليه. صادق الحب مستجيبا أغرى حسب شاديك يا محمد فخرا. صلوا عليه. أن يباهي الورى بمدحك فخرا يا سعد اللي صلى على النبي. صلوا عليه. قمت جدنا وفي حمانا عبيدا. الله أكبر. نتلقى الصفعات سرا وجهرا أمة أخجل الزمان كراها واعتراها الغوان طورا فطورا وكأن لم تهتف لها أمم الدنيا ويخشاها قيصر قبل كسرى ليرى خالد الفتوحات يودي. الله رضي الله تعالى رضى عنه بجيوش الرومان سبيا ودحرا وابن الخطاب صاحب النصر في القدس وبطرياكها يفتح صدرا وبراهيم حوله قد تنادوا ليزفوا إلى الخليفة نصرا وبمصر المقوقس الشهم مند إنه القائد محنك عمرا شاد في مرتع الفراعين صرحا وبنى معقلا وأسس قطرا ومن الصين للمؤذن تغريد تنادى صداه صداه في سمطرة أين من عقبة ابن نافع الله ترد عنه صنديد البطولة يا كرام من يجدد اليوم عصرا خاض والسيف في اليمين فلما قارب الماء من جواده نحرا صاح ربي لولا الخضم أمامي أقف الآن عنده مضطرا لمضيت الغداة للحرب أفدي دينك السمح لست أسأل أجرا الله هكذا كانت الرجال هكذا كانت الرجال فأين اليوم يا قوم من مثلهم يجرى إيه بيت الله العظيم تكلم الله أكبر إيه مسرى رسول الله الكريم تكلم أنت أدرى بما جرى أنت أدرى ذكر القوم الغافلين زمانا علها تنفع الأعاريب ذكرا ولد النور صلوا عليه يوم ميلادك الأسمى وضاءت بطاح مكة بشرى دعت مطرق الغيب الدنيا فيه الكل يبقى والباقي حي مطرق الغيب الدنيا فيه الكل يبقى والباقي حي والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء مطرق الغيب الدنيا فيه الكل يبقى والباقي حي ويح قلبي ما استتاب مما جناته يد الشباب ويح قلبي ما استتاب مما جناته يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب من نقيدين يحصي علي أطرق الغيب الدنيا فيه الكل يبقى والباقي حي قل لي إذا جاء الأجل أين المفر يا بطل قل لي إذا جاء الأجل أين المفر يا بطل والقبر صندوق العمل بادر بالتوبة يا أخي أطرق الغيب الدنيا فيه الكل يبقى والباقي حي صلي وسلم يا سلام على النبي ما حي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي ما حي الظلام صحب الكرام ما حنا مشتاق لمال أطرق الغيب الدنيا فيه الكل يبقى والباقي حي شيوخ ركع يا رب كذا بهائم رتعوا يا رب وأنت لكل مراد يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا غيثا مغيثا اسقينا جهد البنا حل بنا من كربينا يا رب وكل ذا من ذنبنا وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد يا ربنا يا ربنا يا أملي بشفاء القلب من العلل ولينا التعاطف يا أملي بشفاء القلب من العلل وعلينا التعاطف يا أملي بشفاء الجسم من العلل تعطف يا أملي بحفظ العقل من الخلل ولينا تعطف يا أملي بحفظ العقل من الخلل وعلينا تعطف يا أملي بصون النفس من الزلل وعلينا التعاطف يا أملي بصون النفس من الزلل أيكون محبك في وجلي وبجاهك لا نخشى أحدا الله